بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وخيرته من خلقه. أما بعد، موضوع القدر هو موضوع مشكل، إلا على أولئك الذين أنعم الله عليهم. لذلك نجد الناس قد ذهبت فيه مذاهب، وبالمعنى الأصلي لكلمة مذاهب، اتخذت فيه الناس طرائق قددة. ونحن عندما نقف عند سورة الفرقان ونقرأ قول الله سبحانه وتعالى: خلق كل شيء فقدره تقديرا، خلق كل شيء فقدره تقديرا، نفهم من هذا النص أن جهة الخلق هي غير جهة الأمر. أنت تجد أن الله سبحانه وتعالى خلق كل شيء، ولكن رضي لك شيء ومنعك من شيء، يغضب لشيء ويرضى لشيء، وهو الخالق لكل شيء. هو خلق كل شيء، ولكن قدر الأقدار ووضع المقادير. وبعد أن عرفنا المعنى الذي تدل عليه كلمة قدر وقدر، وعلمنا المرامي التي تنحو نحوها هذه الكلمة، اليوم نفرق بين الخلق وبين الأمر. خلق وخلق كل شيء، ولكن بماذا أمرك؟ لذلك نحن نقول دائما على أن الطاعة هي موافقة الأمر الديني، الأمر الشرعي، الأمر الذي أمرك به الله سبحانه وتعالى. بناء على تحقيقك للأمر تأتيك المثوبة. كثير من الناس يسألون أسئلة ويقولون: لماذا خلق وفعل وخلق هذه وعمل هذه؟ لماذا لم يخلقنا على أمر يثيبنا عليه فقط؟ إن الله سبحانه وتعالى خلق كل شيء أزلا، وعلم ماذا سيفعل هذا الإنسان قبل أن يخلق وقبل أن يوجد. علم أنه سيخلق في سنة كذا، وسيكون في يوم كذا، وسيكون من صلب كذا، وسيكون كذا، وأنه سيختار هذه ويختار تلك، ويفعل هذا ويفعل ذاك. فقال للقلم: اكتب، فكتب القلم. القلم كتب ما سيختاره الإنسان. وإن خلق المختلفات وخلق المغريات وخلق المكروهات والمندوبات والواجبات والمحرمات هي التي يتحقق بواسطتها الأمر. هو أمرك بأشياء وخلق لك أشياء، هذه الأشياء التي خلقها لك أنت تظن في بعض الأحيان أنها تدفع بك إلى أماكن ما كنت تريد أن تكون فيها لولا أنها مخلوقة موجودة، لأنها تحرك العين وتذهب بالهوى وتحرك الشهوة وتجعل من الإنسان يقبل عليها بكل قوة. ولكن عندما فرقنا بين الأمر وقلنا على أن جهة الأمر جهة الخلق هي غير جهة الأمر، يتبين لنا على أننا لابد أن نتبع الأمر، لأن الطاعة مع الأمر. إن الله سبحانه وتعالى أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقيم الحجة على أم جميل، واختارت أم جميل غير ما أمر بها، ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي أمره من أمر الله: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. هذا هو الأمر، جاءك الأمر من الله سبحانه وتعالى أنت أيها المكلف أن تأمر أهلك بالصلاة وأن تصطبر عليها. جاءك الأمر وجاءك ما يمكن أن ينتج عن الأمر، وبما أن ذلك الأمر يحتاج منك إلى الصبر، بين لك أن هذا الأمر لن تستطيع أن تقوم به إلا إذا صبرت. والصبر لمن؟ لمن أحبهم الله. الصبر لمن أحبهم الله. ومن هم أولئك الذين أحبهم الله؟ هم الذين فرقوا بين جهة الأمر وجهة الخلق، علموا أن الله سبحانه وتعالى يخلق كل ما يتصوره الإنسان وما لا يتصوره يخلقه، لأن الحياة في أمس الحاجة إلى تلك الأشياء لتكون حياة. ولكن هناك الخلق، وداخل الخلق جاء الأمر، الأمر بالصلاة. لماذا الصلاة؟ لأن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ربط بين أمر غيبي وأمر من عالم الشهادة، أمر من عالم الغيب وأمر من عالم الشهادة، وربط بين عالم الغيب وعالم الشهادة في جزء من آية، وهي إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. الصلاة غيب، وباقي الجزء الآخر من الآية من عالم الشهادة، فربط لك، لأن الإنسان دائما يربط بين عالم الغيب وعالم الشهادة. إذا فرقنا بين عالم الغيب وعالم الشهادة نفهم لماذا القدر. نحن دائما عندما نفكر في القدر نقول إن الله قدر علينا هذه الأشياء وأصبحت قدرا مقدورا، وماذا يمكننا أن نفعل أمام القدر؟ إننا يمكننا أن نفعل الشيء الكثير. عندما ننسب هذه الأشياء التي هي مقدورة إلى الله عز وجل، أبو الحسن في اللمة قال: إن النجار إذا سألته وقلت له: أنت الذي نجرت هذا الأمر؟ إذا قال لا فهو ليس نجارا. وكل صانع إذا سألته عن حرفته ونفاها فهو ليس صاحب تلك الحرفة. لكنك إذا قلت له: أنت قدر الله عليك هذا الأمر؟ قال: قدر الله وما شاء فعل، ولكن أنا جنيت على نفسي، أنا الذي ذهبت إلى هذه الطريق. والنجار يقول: أنا ما نجرت هذه، ولكنني قد أعطيت نفسي لأمر أنا لا أثقنه. إذا استطعت أن ترد الأمر إلى صاحبه، النجارة إلى صاحبها، والحلقة إلى صاحبها، والحدادة إلى صاحبها، والقدر إلى الله سبحانه وتعالى. الذين قالوا إن الإنسان يخلق فعله ويخلق قدره، وأن هذه الأمور يمكننا نحن أن نفعلها بالعقل، أولئك هم الذين سموا بالقدرية، وأطلق عليهم القدرية مجوس هذه الأمة، لأنهم نفوا الأمر عن الله سبحانه وتعالى ونفوا عنه الخلق. فالخلق من الله سبحانه وتعالى والأمر منه، والإنسان عليه أن يتبع الأمر، لأن ذلك الأمر هو الذي يمكن أن يحقق للإنسان المبتغى، المراد الذي يريد أن يحقق به مبتغى. هذا هو الذي جعل أبا الحسن هنا يفرق بين الحرفة وصاحبها، من يحترفها وإلى من يرد الصانع صنعته، وإلى من يرد ذاك الذي ذهب إليه عندما يذهب إليه يقول أنا لست الذي فعل هذا الأمر، الذي فعله هو ذاك. إذن فقد رد الأمر إلى صاحبه. من الذي كتب؟ الكاتب. من الذي قرأ؟ القارئ. من الذي جود؟ المجود. إذن كل واحد رددنا إليه. ومن الذي قدر الأمور؟ الله. وقدر هذه الأمور قبل أن يوجد هذا الإنسان بكذا من السنين التي لا نستطيع أن نقدرها ولا نستطيع أن نعدها، ولا لأنه حتى إذا نحن لا نستطيع أن نعد النعم، إن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، أنا لا أستطيع أن أعدها، فكيف أستطيع أن أعد الأقدار؟ هل أستطيع أن أعد الأقدار؟ لا يستطيع أحد أن يعد الأقدار. إذن جهة الخلق هي غير جهة الأمر، جهة الخلق هي غير جهة الأمر، ولا بد أن نفرق بين جهة الخلق وجهة الأمر لنتمكن من تحقيق القدر. القدر على حقيقته، فالله خلق كل شيء ولكن أمرك بأشياء، فهو يأمرك بأشياء وينهاك عن أشياء. يأمرك بأشياء وينهاك عن أشياء. يأمرك بالصلاة، يأمرك بالزكاة، يأمرك بالصيام، يأمرك بالحج، يأمرك بتحقيق التوحيد قبل كل شيء لتعلم قدر ربك وتعلم مقداره. وأرسل لك القدوة رسول الله صلى الله عليه وسلم لتحقق ذلك بناء على ما تسمع وترى وتقتدي وتحتدي. ولكل زمن رجاله الذين يقدمون النموذج، أصحاب الفجر، المواظبون على الصلاة، الحافظون لكتاب الله، الحافظون لحرمات الله، هؤلاء دائما يكونون قدوة لهذا الإنسان. بعض الأحيان نقول هذا ولي من أولياء الله، هذا ولي من أولياء الله الصالحين لمواظبته على الصلاة وعلى الفرائض وتحقيقها والسعي إليها وتبيينها وشرحها. إذن أبو الحسن في اللمع هنا إنما قدم لنا النموذج الذي يمكننا أن نحتدي به مدافعا عن الله ورسوله. والقدرية عندما قالوا إن الإنسان يخلق فعله ظنوا على أن الإنسان له قدرة واحدة، وهل الإنسان له قدرة واحدة؟ الإنسان كلما أراد أن يفعل شيئا جاءه بقدرته. وعندما تبدأ أنت في الإصرار على فعل شيء يقدرك الله عليه، عندما تصر على فعل شيء وتتخذ جميع الإجراءات التي يمكن أن تحقق لك ذلك الأمر يعينك الله، يخلق الله لك القدرة التي تساعدك على ذلك الأمر. والإنسان في بعض الأحيان يتفطن لهذا الموضوع. كيف يتفطن له؟ يقول ما كنت لأستطيع أن أفعل هذا الأمر لولا أن الله سبحانه وتعالى أكسبني القدرة عليه. وكم حاولت من مرات أن أقوم بهذا الأمر ولا أستطيع. إذن كم من مرة جاء الأمر لتتجنب فعل ذلك الأمر ولكنك بقيت مصرا إلى أن حققته. آنذاك يخلق الله لك القدرة الحادثة التي تعمل بها ذلك الفعل باختيارك وحرصك وجمعك للمقدرات وتقديرك للأمر، وكلما وقفت ذلك الموقف إلا ويسر الله لك ذلك الطريقة التي تبرهن بها على استخدام عقلك وحريتك وإرادتك وكونك. أنت إذن عندما تفعل هذا الأمر تفعله برغبتك أو لا؟ الله خلق لك القدرة، خالق وآمر، هو خلق وأمر وارتضى لك أشياء ولم يرتضي لك أشياء وأحب لك أشياء. إن الله لا يصلح عمل المفسدين ولا يرضى لعباده الكفر، لا يرضى لعباده الكفر ولا يصلح عمل المفسدين، ها؟ ولكنه يرشد الضالين أو لا يرشده، يرشد الضالين، يعينهم على الخروج من هذا الأمر، يحقق لهم المبتغى الذي بواسطته يستطيعون الخروج من هذه القضايا. إذن باب القدر من الأبواب الكبيرة في العقيدة الإسلامية. والأنبياء يأتون على قدر أو لا يأتون على قدر؟ لقد جئت على قدر يا موسى، لقد جئت على قدر يا موسى، معنى قدر الله لهؤلاء الذين يقتلون الأنبياء والذين يفرقون بينهم والذين يفعلون ويفعلون، جاءهم النبي الذي يرشدهم إلى، وجاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يرشدنا ويقودنا ويهدينا. شوف غزوة أحد، كلنا يعلم غزوة أحد ويقرأها ويتعلمها، وهي جاءت على قدر. بعدما أجمع أهل المدينة أو شباب أهل المدينة أن يخرجوا من المدينة لموافقة القدر خارج المدينة، وقال الشيوخ والله ما جاءنا أحد إلى المدينة إلا ونصرنا الله عليه، وإنكم قد أرغمتم رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن يتخذ هذا الأمر هذا القرار. لما ذهبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبروا وقالوا يا رسول الله ما كنا نريد أن نرغمك على أمر أنت لا تريد أن تتخذه، قال ما كان للنبي الذي سلأمته أن يضع حتى تضع الحرب أوزارها. قدرهم تحقق أو لم يتحقق؟ تحقق قدرهم باختيارهم. وماذا جاء بعد ذلك؟ جاء الدرس، جاء الابتلاء، جاء تقدير القدر، جاء موافقة الأمر، وبعد ذلك سيأتي النجاح وستأتي المساعدة ويأتي المباركة بتحقيق أمر الله، وتنزل سورة الأنفال وتكون درسا لأولئك الذين فرقوا بين الخلق وبين الأمر، بين الخلق وبين الأمر. فأبو الحسن هنا يفرق لنا في هذا الموضوع بين الخلق وبين الأمر. اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. مسألة: تسمية القدرية، فإن قالوا لما سميتمونا قدرية؟ قيل لهم: لأنكم تزعمون في أكسابكم أنكم تقدرونها وتفعلونها مقدرة لكم دون خالقكم. عندما تقول له من خلق الأقدار يقول أنا خالق قدري. إذا كنت خالق أنت الذي خلقت قدرك تكون قدريا. لماذا؟ لأنك نسبت الأمر إلى غير الله. الذي يخلق الأقدار من هو؟ هو الله. الله يخلق كل شيء ويأمرك ويرضى لك وينهاك ويثيبك ويبعدك. فإذا قال أنا خلقت قدري، وهذا هو الذي يفعله كثير من الناس إلى يومنا هذا، يقول أنا قدر نفسي، أنا عقلي هو ميزاني. نعم، عندما يكون الشرع معك، لأن أبا الحسن وضع الشرع بجانب العقل، لا يطغى الشرع على العقل ولا العقل على الشرع، وإنما يسيران جنبا إلى جنب، يتعاونان يتساندان. هذه فضيلة العقيدة الأشعرية، هي أنها تكتب للناس هذا النوع من التساوي بين العقل وبين الشرع. فإذا قلت أنت تخلق قدرا، أخذت ما لا تطيق، والناس في أواخر سورة البقرة يقرؤون ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا ربنا، ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. قد يتصور متصور أن الله يأمرك بما لا تطيق ويستدلون، كونوا حجارة أو حديدا، ولكن هذا في ميدان التحدي وليس في ميدان الأمر، فلا بد أن نفرق بين الخلق والأمر والنهي والتحدي، لأن التحدي يدخل في نطاق المعجزة. إذا القدرية هم الذين يقولون على أنه يخلقون أقدارهم أفعالهم، يخلقون كل شيء هم بأنفسهم بإرادتهم الحرة، ونحن نقول على أن كلما شددت أمرك على شيء وعزمت عليه وجعلته هو اختيارك الأول، خلق الله لك القدرة التي تساعدك على ما تريد، أن ذاك ليكون ثواب العقاب، ليكون صراط الميزان، ليكون يوم القيامة، لتكون القارعة، لتقف بين يدي الله ويحكم. وذاك قدرك، قدرك الذي اخترته بنفسك، ولكنه لم تخلقه لنفسك، الله هو الخالق. والقدري هو من ينسب ذلك لنفسه، كما أن الصائغ هو من يعترف بأنه يصوغ دون من يزعم أنه يصاغ له، والنجار هو من يدعي أنه ينجر دون من يعترف بأنه ينجر له ولا ينجر شيئا. إذن الصائغ هو الذي صاغ، والنجار هو الذي نجر، والصانع هو الذي صنع، وأمر الله إليه. المادة الأولية من يخلقها؟ الله. المواد الأولية خلقها الله، ولكن الله خلق الأمر، افعل ولا تفعل، افعل ولا تفعل، الأمر والنهي، أمر ونهي، ليتمكن الإنسان من الحياة بهن. قيمة الإيمان هي هذه، قيمة. ما الفرق بين الإنسان المؤمن وغير المؤمن؟ وتلك الراحة التي يحصل عليها ذلك الإنسان المؤمن، ويعلم أن قدر الله هو قدر لا بد أن يتحقق باختياره. الله خلق لكن أمر، فلماذا أنت اتبعت الخلق وتركت الأمر؟ والمفروض أن تسير بالأمر، لأن الطاعة هي موافقة الشرع، الأمر الدين. قول. وكذلك القدري من يدعي أنه يفعل أفعاله مقدرة دون ربه، ويزعم أن ربه لا يفعل من اكتسابه شيئا، فإن قال يلزمكم أن تكونوا قدرية لأنكم تثبتون القدر، قيل لهم نحن نثبت أن الله تعالى قدر أعمالنا وخلقها مقدرة لنا، ولا نثبت ذلك لأنفسنا. فمن أثبت القدر لله تعالى وزعم أن الأفعال مقدرة لربه لا يكون قدريا، كما أن من أثبت الصياغة والنجارة لغيره لا يكون صائغا ولا نجارا. ولو كنا قدرية بقولنا أن الله فعل أفعالنا مقدرة لنا لكانوا قدرية بقولهم إن الله تعالى فعل أفعاله كلها مقدرة له. هو علم من فرعون ما علم، ولكن أرسل له موسى، وماذا قال لموسى؟ اذهب إلى فرعون إنه طغى، علم الله من فرعون الطغيان. الزلل، قبل أن يأتي فرعون علم الله أن فرعون سيختار الطغيان، ولكن مع ذلك جاءه بالأمر، الأمر الشرعي، وقال لموسى اذهب إلى فرعون إنه طغى، وسيقول له بعد ذلك مع هارون وقولا له قولا لينا، يأمرهم في أن يقولوا للطاغية قولا لينا. أمر الله دائما فيه الاختيار، يختار الإنسان بين البدائل، لا تتصارع الأدلة ولا تتجاذب في أمر الله، وإنما أمر الله واضح. عندما يأمرك الله سبحانه وتعالى بأمر يأمرك به أمرا واضحا لا لبس فيه، لا لبس فيه، بل يأتيك كأنه الشمس في واضحة النهار. اذهبا إلى فرعون إنه طغى، وبعد ذلك قال قولا له قولا، فقولا له قولا لينا، فقولا له قولا لينا، وبعد ذلك لعله يتذكر أو يخشى. يبقى الاختيار لفرعون بين أن يتذكر وبين أن يخشى، أي يخاف من الله، ولكن إذا لم تكن عنده خشية الله، ولم يتذكر لماذا خلق، ولم يتبع الأمر الذي جاء به موسى، آنذاك سيكون قدريا، لأنه ادعى أنه يخلق. وقال لقومه، ماذا سيقول فرعون لقومه؟ ما أريكم إلا ما أرى، يعني ليس لكم من رأي إلا رأي. القرآن ماذا سيقول؟ استخف قومه فأطاعوه. إذا رأيتم الأمر ورأيتم الخلق، جهة الخلق منفكة عن جهة الأمر، فلا بد أن نراعيها. والأمر لا يذهب فقط لأولئك الذين قالوا عن أنفسهم إنهم قدرية ويخلقون قدرهم بأنفسهم، يذهب حتى لأولئك الذين هم لينين طيبين، لأنهم هم كذلك عندهم طغيانهم، الطيب الهادئ ربما الفقير ربما الكذا، هو كذلك له طغيانه، ينسى أن الله هو الخالق، ينسى، فلا بد أن يتذكر، لعله يتذكر، لا بد يتذكر، لعله يتذكر أو يخشى. فالإنسان بطبيعته عقله دائما يشكل له عددا كبيرا من المشاكل، هذا هو السبب الذي من أجله أبو الحسن الأشعري هنا في اللمع يبين لنا على أن الذين يدعون قوة عقولهم ويخلقون أقدارهم ويخلقون أفعالهم، هؤلاء لا بد أن يتذكروا أو يخشوا، لأن جهة الخلق ليست هي جهة الأمر. ولو كنا بقولنا إن الله قدر المعاصي قدرية لكانوا بقولهم إن الله قدر الطاعات قدرية، فلما لم يكن ذلك كذلك بطل ما قالوه. طاعة، احنا قلنا على أن الطاعة موافقة الأمر الشرعي، الأمر الديني، هذه الطاعة، وأن يكون عمل الإنسان على مقتضى الشرع. لذلك القرآن والنبي صلى الله عليه وسلم، القرآن نظري والنبي التطبيق صلى الله عليه وعلى أهله، النظرية والتطبيق، من أول ما تبدأ تأخذ القرآن وهو يقدم لك الأمر، يقدم لك النهي، يقدم لك السلوك، علم السلوك يقدم، وأنت عندما تقرأ القرآن تستغرب غاية الاستغراب، لأنه يدخل لك عددا كبيرا من القضايا مع بعضها، فتقول ما هذا المنهج؟ ويأخذك عقلك وتريد أن تستعلي وتقول هذا الموضوع ما كان له أن يكون هنا بل عليه أن ينصرف إليه. لا، القرآن عندما تنظر إليه بمدرسة من المدارس التي تعلمتها في الدنيا أو عرفتها في الدنيا من غير المدارس التي تعتمد الكتاب والسنة وأقوال أهل العلم والإجماع والقياس والاستحسان والمصالح المرسلة، هؤلاء هم الذين يعلمون أن الله عندما وضع هذه المواضع أراد أن يقول لنا لا فرق بين الأحوال الشخصية وما بين غيرها من المواضيع، كلها داخلة في الأمر الشرعي. أول صورة، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين الذين يؤمنون. أدخل لك الأمور الغيبية مع الأمور المشاهدة، مع يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثى، ويدخل لك كذلك الدين، ويدخل كلها مع بعض. ذاك منهج القرآن، لا يفرق أبدا بين هذه الأمور وبين غيرها، بين الغيب وبين الشهادة. عالم الغيب وعالم الشهادة في القرآن منساق، كرؤيتك للنهر أو رؤيتك للبحر من بعيد، تراه متسقا ساكنا هادئا، ولكنك إذا اقتربت إليه وجدته متحركا، لأنه هو الذي يخلق الحركة في الإنسان، لكنها حركة ضمن سياق السكون والهدوء الذي يقودك إلى أن تكون متبعا للأمر وليس خالقا للقدر، متبعا للأمر وليس خالقا لقدرك. لا أحد يستطيع أن يخلق قدره، وإنما أنت تصنع قدرك. بماذا؟ بمراد الله عز وجل. ممكن أن تصنع قدرك بمراد الله الذي خلق لك كل شيء، كل المواد الأولية لتصنع قدرك أوجدها لك. ولذلك هو ضرب المثل بالصائغ، الصائغ المادة الأولية التي هي الذهب بين يديه، فماذا يصنع الصانع؟ الصائغ، الصائغ يأخذ فيصوغ لك ذوقك بها، لكن المادة الأولية مخلوقة لله عز وجل، وأنت اكتشفتها وصنعت منها. كذلك النجار، إذن كل إنسان يصنع قدره ولكنه لا يخلقه ويتبع الأمر. إذا أراد أن ينجح فيما خلق الله عليه أن يتبع الأمر، فإذا اتبعت الأمر عشت الحياة السليمة. ذاك ما تريده العقيدة الأشعرية لنا في كتاب اللمع كما كتبه أبو الحسن الأشعري. باب الكلام في الاستطاعة. الإنسان يستطيع باستطاعة هي غيره. إن قال قائل لما قلتم أن الإنسان يستطيع باستطاعة هي غيره؟ قيل له لأنه يكون تارة مستطيعا وتارة عاجزا. فعرفنا أنك مستطيع وأنك غير مستطيع. في بعض الأحيان أنت تفكر تفكيرا لصنع مادة معينة، أنت كيميائي أو أنت فيزيائي أو أنت رياضي أو أنت أديب أو أنت شاعر، تريد أن تصنع قصيدة، وبعض الأحيان عندما تصنعها تأخذها للذي سيضعها في الميزان. متى أخذتها للذي سيضعها في الميزان؟ فعول المفاعل، فعول المفاعل. من هو هذا الذي سيضع لك هذه الأشياء؟ الذي يتقنها. متى أخذتها له؟ متى ثبت عندك أنك عاجز عن وضع الميزان؟ أنت عاجز، فأنت قدرتك غيرك، وليست قدرتك من قدرتك غيرك. لابد أن تتعلم، لابد أن تجتهد، وأنت تشعر أنك في بعض الأحيان تكون قادرا وبعض الأحيان تكون عاجزا. إذن فقدرتك غيرك. في بعض الأحيان تريد أن تحكم تحمل شيئا، فوجدت نفسك أنك لا تستطيع، فقدرتك ليس، ولكنك لا بد أن. والذي درب نفسه على حمل ذلك الثقل يستطيع ولا يستطيع؟ يستطيع، لأن قدرته غيره وقدرتك غيرك. إذن الاستطاعة، فهمنا أن الاستطاعة ليست منك، لأنك مرة تكون قادرا ومرة تكون عاجزا. إذن من الذي يخلق الاستطاعة فيك؟ والله. لذلك بعض الناس إذا أراد أن يحمل شيئا قال بسم الله يا قوة الله، أنا ذاك يساعده ويحملها ويزيد، لأن الله يخلق فيه القدرة. طلب العون فأعين، طلب العون فأعين، عندما تطلب العون تعان. أنت تصنع صناعة وبعد ذلك تقول لقد أتقنتها وأصبحت الآن ممكن، ولا تكون، لأنك نسيت طلب العون. أنت نسيت طلب العون من الله، غفلت عن ذلك. أبو الحسن يقول لك لا بد أن يكون قلبك دائما مع الله، حاضرا مع الله، فيعطيك العون. شوف الهم، كثير من الناس يأتيه الهم، والهم أقوى جنود الله. نرجو الله لا يثقلنا بهم، وأن يجنبنا الهم، هم الدنيا وهم الآخرة، لأن الإنسان إذا جاءه الهم افتقد النوم وافتقد القدرة على التفكير السليم. الهم النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ منه وقال اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، استعاذ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم لنتجنب ذلك الأمر. أول ما يمكن أن يقضى به على الهم هو الإيمان. لماذا؟ لأنك تضع أوزارك على الله، فيقع لك، تقع لك الراحة. هذه العقيدة تقود الناس، العقيدة الأشعرية تقود الناس إلى كثير من الراحة دون تنافر، دون تنافر، دون صراع، بل فكر مستقر. يكون الإنسان دائما الله حاضر معه، وعندما يكون الله حاضرا معك يكون النصر دائما معك. لذلك نصرهم في بدر وتركهم لقدرتهم في أحد، وبعد ذلك جاءهم النصر بعد أن عرفوا لله قدره، ودربهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك. قول. كما يكون تارة عالما وتارة غير عالم، وتارة متحركا وتارة غير متحرك. مرة تكون عابد، وفي بعض الأحيان تقول أنا لا أستطيع أن أتحرك. الشرع وضع لك الأمر أو لم يضع لك الأمر؟ يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. تعبدي العبادة، الإنسان العابد إنسان قريب من الله، قريب من الخير. ذلك الإنسان الذي يضع جبهته على الأرض أول ما يستشعر عظمة الله، ويكون قد أوكل أموره إلى الله، واتخذ الأسباب، ولكنه أوكل بعد ذلك، بعد أن اتخذ الأسباب أوكل أمره إلى الله، حتى عندما يقع له ما يقع يقع على خفيف. فوجب أن يكون مستطيعا بمعنى هو غيره، كما وجب أن يكون عالما بمعنى هو غيره، وكما وجب أن يكون متحركا بمعنى هو غيره، لأنه لو كان مستطيعا بنفسه أو بمعنى تستحيل مفارقته له لم يوجد إلا وهو مستطيع، فلما وجد مرة مستطيعا ومرة غير مستطيع صح وثبت أن استطاعته غيره. الإنسان مرة مستطيع ومرة غير مستطيع، ومرة قادر ومرة غير قادر، ومرة موفق ومرة غير موفق، فهمنا أن استطاعته. لذلك يمكننا أن نقول على أن الاستطاعة تنقسم إلى قسمين: استطاعة صحية واستطاعة توفيقية. الاستطاعة الصحية بني البشر يتفاوتون فيها، ولكنها قاسم مشترك فيما بينهم. إذا لم يصب الإنسان شيء من أمور الدنيا التي يتسبب فيها لنفسه، فإنه الاستطاعة الصحية تبقى عند هذا الإنسان. ولكن الاستطاعة الصحية وحدها لا تكفي، لابد من الاستطاعة التوفيقية، والاستطاعة التوفيقية من الله وحده، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. الاستطاعة التوفيقية تأتي بالطلب من الله، أن تعرف حق المسكين وحق الضعيف وحق الفقير وحق الجار وحقوق الله في هذه القضايا. عبادتك تحافظ على أوقاتها، تحافظ على نظافة ملبسك ومسكنك، تحافظ على نظافة لسانك، تحافظ على كثير من الأمور التي تقربك من الله عز وجل، على رزقك. فإذا رفعت أمرك إلى الله سبحانه وتعالى ماذا تجد؟ تجد القبول، تجد القبول من الله عز وجل، ويظهر لك القبول على حقيقته. في كثير من الأشياء من الأحيان يقول الإنسان: سبحان الله، أنا والله عملت عملا بسيطا ورزقني الله رزقا كبيرا، ولا يدري أنه تلك البساطة جاءت من حلال، من حلال، حلال المكسب، حلال البيت، حلال السعي، حلال الإرادة، حلال التفكير. كل هذه الأشياء يعينك الله سبحانه وتعالى على تحقيق مراد، يزكيه لك أضعافا مضاعفة، أضعافا مضاعفة. فإن قال قائل: فإذا أثبتتم له استطاعة هي غيره، فلما زعمتم أنه يستحيل تقدمها للفعل؟ قيل له: زعمنا ذلك من قبل أن الفعل لا يخلو أن يكون حادثا مع الاستطاعة، مع الاستطاعة في حال حدوثها أو بعدها. فإن كان حادثا معها في حال حدوثها فقد صح أنها مع الفعل للفعل. هو يبحث هذا الإنسان الذي ضرب المثل، أبو الحسن الأشعري في كتابه اللمع هذا ضرب لنا هذا المثل، قال: هل الإرادة تكون، هل القدرة التي يعطيها الله تكون متقدمة على الفعل أو قبل الفعل؟ إنما هي تكون مع الفعل. بمجرد ما تزمع أن تكون لك، تريد أن تصنع ذلك الأمر، يخلق الله لك الإرادة التي تصنعه بها. هذه القدرة هي التي تقدرك بمحض إرادتك وبتفكيرك وبعقلك وباختيارك وغياب إيمانك. ولذلك نقول: لا يفعل كذا وهو مؤمن، نقولها: لا يفعل هذا مؤمن. في بعض الأحيان تأتي إلى رجل عندك بمقام أو امرأة بمقام وتقول له: ما كنا نظن أن هذه تفعل هذا الفعل أو هذا يفعل هذا الفعل لحسن إيمانه، ولكنه في تلك الحقبة غاب عنه الإيمان. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قل إنما أنا بشر مثلكم. النموذج يأتيكم والقدوة تأتيكم من بشر مثلكم ليس ملكا، وإنما يمشي في الأسواق ويأكل الطعام ويعمل ما تعملون، وأنتم تنظرون إلى أن هذا البشر الذي أرسله الله إلينا وبقينا سنين نقول ما هو بنبي ونكذبه، والقوم اللدة لتنذر به قوما لدة، يعني ليسوا سهلين يمكن أن يستجيبوا لك. هذا البشر يحقق مراد الله، يحقق أمر الله، وعلمنا استطاعته وعلمنا كيف يحصل على هذه الاستطاعة ومن أين أتت هذه القدرة. من؟ لأنه كان يفزع إلى الصلاة، كان يفزع إلى الصلاة، وكان يستعين بالله، وكان إيمانه هو الذي يدفعه إلى تحقيق المراد، وكان أمر الله قدرا مقدورا. قضاء الله سبحانه وتعالى وقدره وحكمته اقتضت أن هذا الإنسان كلما اقترب من الله نصره، وكلما ابتعد عن الله. ولكم في الدنيا انظروا كم من دول عظيمة لأنها كفرت بأنعم الله جملة، كفرت بأنعم الله جملة، أذاقها الله لباس الخوف والجوع، يخافون أنه لو تقع أي مشكلة بسيطة تضطرب الأمور. لماذا تضطرب؟ لأن أمر الله غير محقق. أما لو حققوا أمر الله أتضطرب الأمور؟ تسير على هديه. إذا الاستطاعة تنقسم إلى قسمين، استطاعة صحية واستطاعة توفيقية، والاستطاعة التوفيقية هي التي يهبها الله سبحانه وتعالى لأوليائه، وجهة الخلق هي غير جهة الأمر. اللهم صل وسلم على صلواتك على أشرف مخلوقاتك سيدنا محمد، كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.